صوت العرب من القاهرة. النافذة المغلقة، بطولة كريمة مختار، محمد رضا، إحسان القلعاوي، بالاشتراك مع سمير حسني وفدي عبد الغني. النافذة المغلقة، تأليف حسن زين العابدين، إخراج يسري علي. دوسي القضية دي بعتهولك الأستاذ رؤوف يا أستاذ محمود. أصله نزل مشوار وقال إنه هيتأخر شوية. هات يا سيدي وريني قضية إيه دي. نصب واحتيال تاني. الله، هي القضية دي كترت ليه كده يا عم كامل؟ الضمير يا أستاذ محمود، الضمير. خلاص بعوف سوق الجشع والزمة الكوتش. أيوة والله عندك حق. بقولك إيه، أنا محتاج لي شويتين شاي من إيدك البركة دي علشان أقدر أدرس القضية دي بمزاج. عناية ليك يا أستاذ، ده أنت تؤمر. إنما قولي وانت مش كنت بتدور على شقة برضو؟ ايه، ايدي على كتفك يا عم كامل. وانا لقيتها لك. مين؟ رؤوف؟ ايه هي دي بقى اللي لقيتها لي؟ هو في غيرها؟ الشقة طبعا. يلا يا عم، عقبال العروسة كمان. ما هي الشقة جيب العروسة يا عم كامل. انما الشقة دي بقى يعني انت شايف انها كويسة؟ ايه اللي كويسة؟ دي برحة واسعة وبتطل على الاربع جهات. هتسألني ازاي؟ معرفش. وبتمر عليها كل فصول السنة. لا وايه؟ قريبة من المكتب بتاع الشركة ورخيصة وإيه كمان؟ وصاحبها راجل طيب. يا سلام. ومستنين إيه؟ ما تقوموا تلحقوا الراجل قبل ما يأجرها لحد تاني. إيه أنت شايف كده يا عم كامل؟ ودي عايزة برضو كلام يا أستاذ، بس إيه، ما تنساش بقى أنا ليا الحلاوة. ريت يا رؤوف ربنا يوفقني بقى واقدر اخد الشقه دي علشان اقدر اكمل نص ديني. ده انت لما هتشوفها مش هتصدق عينيك. انما اقول لي يا رؤوف، ما تعرفش يعني صاحب البيت ليه طلبات كده ولا كده؟ كده ولا كده ايه؟ وهو لو صاحب البيت بتاع كده ولا كده انا كنت برضو اسكنك عنده؟ ده كلام يا ابو حنفي. خلاص يا سيدي ما تزعلش، الواحد بيطمن بس قبل ما يروح. بس غريبه قوي يا رؤوف، انت متأكد انه مش هيطلب خليه ورجل ولا مقدم ايجار ولا اي حاجة من دي؟ اعمل ايه بس عشان تصدق يا اخي؟ لو كنت عاوز تدفع انت خليه ورجل انا مستعد اخده منك وريحك عشان تطمن. غريبة اوي. ولا غريبة ولا حاجة. ها ادينا وصلنا اهو، وكلها ثواني وتشوفها بعينك. الله، ايه ده؟ هي دي العمارة؟ وجهتها جميلة قوي. ياه، والشارع والحي هادي قوي. ولسه بقى لما تشوف الشقة كمان. على الله تبقى زي الحي. يا جابر، انت يا جابر يا اختي، الراجل ده راح فين يا اخواتي؟ لوكتك ايه واقف في الشباك؟ اظن ما هتقولي بتشم شوية هوا. اعترف. اعترف ايه بس يا استروحية؟ انت كنت واقف في الشباك ولا لا؟ ايوه كنت واقف. اعترف. وانا قلت لك ايه قبل كده؟ ما افتحش الشباك وما اقفش فيه. وليه انا قلت لك كده؟ عشان التراب والدبان ما يدخلش الشقه. لا، في حاجه تانية انت نسيتها. ايه؟ تحب افكرك ولا هتفتكر ليه وحدك؟ اي لا افتكرت، عشان ما بصش على بنت الجيران. ليه؟ عشان انت بتغيري وخايفة انها تخطفني منك. مش كده يا روحي. تخطفك ده ايه؟ يا ريتها تخطفك وتخلصني منك. ليه بس؟ ومن القلق ووجع الدماغ اللي انت عملهولي كل شوية والتانية. بس مش عشان كده. ها قول كمان عشان ايه. ابوس ايدك يا روحي. فهمت خلاص. انا اسف يا روحي ومش هعمل كده تاني. على العموم روح افتح الباب الاول وبعدين ابقى اكمل معاك. ربنا ينتقم منك. ها؟ طبعا اذنك يا روحيه. يا حبيبتي. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا يا استاذ رؤوف. اهلا وسهلا. مساء الخير يا حاج جابر. مساء الفل. الاستاذ محمود اللي كلمتك عنه. اهلا وسهلا. واللي عاوز ياجر الشقه اللي قصاد حضرتك. اهلا وسهلا يا استاذ محمود. ثانيه واحده من فضلك اجيب المفتاح. اتفضل. ايه رايك ايه يا استاذ محمود؟ والله الشقة مش لاقي فيها أي عيب. بقول لك يا أبو حنفي هتعجبك. آه بس أنا مش عارف، ملاحظ يا حاج جابر أيوة. إن الشباك ده مقفول أيوة. على طول حاولت أفتحه ما فتحش. أصله متسنكر. متسنكر؟ طب ويا ترى ليه؟ ما هو ده هنكتبه في العقد إن شاء الله. هتكتب إيه؟ هشترط عليك إنك ما تفتحش الشباك ده بالذات. يعني إيه يا حاج؟ اشمعنى الشباك ده؟ والله ما اقدرش اقولك، هو ده شرط الوحيد، الشباك ده ما يتفتحش. ايه قلته؟ ايه قلته؟ ايه مش معقول اللي بتقوله ده يا حاج جابر، انت لازم تديني مبرر ليه الشباك ده مقفول على طول. قلتلك ما تسألنيش قلته ايه. على العموم يا حاج جابر احنا قبلناها من وشك السمح ده. الله يكرمك. حتى لو ما فيهاش شبابيك خالص. الله يكرمك، على خيرة الله. اتفضلوا عندي بقى عشان نكتب العقد. أشمردن انت بيت بيت أشمردن انت أكيد. فين يا اخويا؟ تلاقيها اكيد واقفة في الشباك يا سلعتر. يا ولية يا ولية تنجاري بقى، وبلاش كلمة سلعتر دي. اوه امال يعني عاوزنا اقولك ايه بقى يا سلعتر؟ قوليلي يا عوعو يا توتو يا رورو. يو ده كان يتقطع لساني يا اخويا لما اقول عليك عوعو ولا رورو. ليه ده برضو كلام يا سلعتر؟ ده انت كبير قوي قوي يا اخويا، ربنا يخليك لينا لحد ما اتجوز شمردل وتفرح بعيالها وعيال عيالها كمان. هو احنا لينا مين غيرك بس يا سلعتر؟ الله يقطع سلعتر وسنين سلعتر يا شيخة. قوليلي هي البنت شمردل فين؟ مش باينه ليه بقى؟ مش عارف برضو يا سلعتر. عارف ايه بس يا خليفة الترمايه يا ابو سنجة؟ راح علي امال يا سلعتر. اصل يا اخويا الشقة اللي قدامنا سكنت امبارح. ايه بتقولي؟ ايه سكنت امبارح؟ يا نهار زي بعضه. انت يا بنت يا شمردل، شمردل انت يا بنت. محمود محمود. ايوه انت يا سيدي رحت فين؟ انا هنا في الصالة رؤوف بركب الصور دي. ايه ده يا ابني كل دي صور؟ انت ايه مصور كل الناس اللي شفتهم في حياتك ولا ايه؟ لا دول فرع العيله بتوع ابويا. كل دول ابوك لوحده؟ ما شاء الله. طب والست الوالده مالهاش فرع عندك ولا ايه؟ لا علقتهم في الاوضه اللي جوه دي. تعال تعال تعال افرجك عليهم. اه في الاوضه اللي فيها الشباك المغلق. اه عارف يا رؤوف انا هموت واعرف ايه سر الشباك ده. اكيد عليه عفريت، لو فتحته العفريت هيخش لك. المهم ان الحاج جابر مش عايز يقول ليه، وهو ده اللي هيجنني. بقولك ايه، اوعى تقل عقلك وتتهور وتفتح الشباك. على طول يا حبيبي العقد هيتلغي ويضيع عليك التأمين اللي انت دفعته، والاهم بقى من كده هتدوخ من جديد على شقة حلوة وبرحة ورخيصة، واهم شيء صاحبها راجل طيب. ايوه لكن تفتكر لو فتحت الشباك ايه اللي يحصل؟ هخرب بيته هخرب بيته واطرده من الشقه. يو يا جابر. ايوه كده. مش كنت تفهم الاستاذ محمود احنا قافلينه ليه؟ فهمته. اهو انت كده دلوقتي هتخليه يفتكر حاجه وحشه في الشباك، ويمكن هو اللي يسيب لك الشقه ويطفش. روحيه روحيه. وبعدين احنا اتفقنا على ايه؟ بس الواد ده له ذنب في اللي حصل واللي بيحصل واللي هيحصل. الله ينكد عليك، ملناش دعوه يا روحي، كفايه اللي شفناه من ورا الشباك. اظن كده بقى ابو حنفي كل المسائل بقت جاهزه وكله بقى في التمام. امشي انا بقى ها، لان اتاخرت على البيت وعلى العيال. تعبتك معايا يا رؤوف. علي يا اخويا. اقول لك بقى سلام، واشوفك بكره ان شاء الله في الشركه، واقول لك ليله هنيه في حضن الشقه الجديده. بس ما تنساش مالكش دعوه بالشباك ده، انت فاهم؟ هعمل نفسي مش واخد بالي منه خالص. سلام يا صاحب الشباك المغلق. مع سلام. مع السلام. يا اخيرا بقالي مملكتي الخاصه. انا دلوقتي محتاج اني اتمتع بقسط من الراحة في حضن سرير الوزير في اول ليلة ليا في شقتي الغالية. ايه ده؟ ها؟ يا ترى مين اللي جاي دلوقت؟ طيب ثانية واحدة، انا جاي جاي اهو. الله، يعني انا كنت نايم لك ورا الباب. الزبالة. نعم الزبالة. يعني ايه مش فاهم؟ يعني انا الزبال وجاي علشان اخد الزبالة. ايوه يعني في حد بياخد الزبالة بعد انصاص الليالي كده. هو انا بقى كده. يلا خلص علشان مش فضيلة. بس انا لسه ملحقتش يبقى في عندي زبالة يا سعادة الباشا الزبال. خلاص يبقى اخد حساب بتاع الشهر كله. وبعدين بقى يا سيدي ده اول يوم اسكن فيه الشقة. عارف ده اول يوم ليك في الشقة ولسه ما وسختش حاجة ولسه ما كونتش زبالة. والمفروض ان انا افوت عليك بكرة ولا بعد. لكن انا بقول لك حساب الشهر الجاي انا باخده مقدما. مقدما؟ طب ازاي؟ ازاي في حد بياخد حسابه مقدما؟ افرض ما جيتش. انا علي انا حاجة، الدور والباقي عليك انت. يعني ايه؟ انت هتوقف حال يا بيه ولا ايه؟ هتدفع ولا لا؟ انت بتاخد من كل الشقق الحساب مقدما؟ لا، شقتك انت بالذات اللي باخد حسابها مقدما. اشمعنى الشقة دي بالذات؟ عشان اضمن حقي. قصدي عشان إيه؟ يا عم هتدفع ولا لا؟ خلصنا عشان ابقى افتكرك وابقى اقرا لك الفاتحه. ايه اللي بتقوله ده؟ انت هتعصلك ليه؟ ما الخمسه اللي كانوا ساكنين قبل منك كانوا بيدفعوا مقدما وكانوا مسهلينها عشان كده ربنا ريحهم بسرعه. ما تتعبنيش والنبي ارجوك. خمسه؟ هي الشقه دي سكنها خمسه قبل مني؟ وحياتك ما كملوش اكتر من اسبوع واحد. ليه؟ ده بعيد عليه ما يعرفش. اصل بعيد عنك الشقه دي كانت مسكونه. زباله الشقه مسكونه؟ يعني ايه مسكونه؟ وبعدين خمسه كانوا ساكنين فيها؟ هو ايه الحكايه؟ باين عليك اتدبست يا ابو حنفي ومحدش سمع عليك. انت بنت شماردل واقفة في الشباك ليه سعادي؟ ماذا تريد يا ابي؟ هل تريد ان تقف انت في النافذة؟ وانا ايه اللي هيوقفني في الشباك سعادي؟ بس مالوش لازمة دلوقتي، الوقت متأخر ووقفتك دي شكلها مش كويس. لا تعبأ بالمحيطين بنا يا والدي، فانني اسمى وارفع من اي كلمة تقال عني. ربنا ده انا خايف على السكن الجديد. ماذا دهاك يا والدي؟ ما الذي جعلك تشرد الذهن هكذا؟ عشانك انت يا شمردل. يا بنتي انا قلقان عليك اوي. وما الداعي لهذا القلق يا والدي؟ انني والحمد لله بخير، انعم بصحة جيدة ولا يعكر صفو حياتي اي منغص. على العموم انت حرة بنتي، بس اما تدخلي اقفلي الشباك اللي انت باصة منه ده. يلا. هلا أخبرتني يا والدي ببعض المعلومات الخاصة بالساكن الجديد في العمارة المقابلة لعمارتنا؟ أقبل قدميك ورجليك وأرجوك أن تدعي الساكن الجديد في حاله، إن ضحاياك فاق العدد. أرجوك يا ابنتي، أرجو من الله أن يعدي الأيام دي على خير بقى. عجبا لك يا أبتي، أراك تخشى شيئا ما ولا أدري ما الداعي لهذا. لا تدري؟ طيب تصبحين على خير يا شمردلة العزيزة. صباح الخير يا أستاذ رؤوف. صباح الخير يا عم كامل. إيه أخبار الحياة معاك؟ نحمد الله على كل حال. إنما يا أستاذ رؤوف مش ملاحظ سيادتك إن الأستاذ محمود ما جاش النهاردة. معقولة ما جاش النهاردة؟ طب ده أنا افتكرت إنه نزل المحكمة الصبح. وتفتكر يا أستاذ رؤوف إنه ما جاش المكتب دي النهاردة؟ معقولة؟ انا خايف ليكون حصل ال هو ايه اللي حصل ده يا استاذ رؤوف؟ ايوه يا ترى مين اللي جاي الساعه دي؟ تلاقيه بتاع النور. طيب جرى ايه يا ابني؟ ساعه عشان تفتح الباب؟ ايه ده؟ مالك عامل كده ليه؟ ومالها عينيك منفخه ووشك مرهق كده ليه؟ بقول لك ايه، خش اعمل لنا اتنين قهوه الاول. ايه مالك؟ انت ما نمتش ولا ايه ليله امبارح؟ ولا شافت عينيا النوم. يا ترى ليه بقى؟ قول لي كنت سهران مع مين امبارح؟ مع الشباك. اخ هلوسه. قله النوم هتدخل السلوك في بعضها وهتخرف اهو. اعمل القهوه الاول وبعدين ابقى احكي لك. لا يا حبيبي، مش قبل ما اعرف مين اللي كان معاك امبارح. اخ تكونش اتجننت وفتحت الشباك ودخل العفريت وما نايمكش؟ جنية السماء. نعم جنية السماء. يا خبر، هو طلع عفريتة مش عفريت؟ بقول لك جنية السما زارتني مبارح. بسم الله الرحمن الرحيم. وعملت ايه وانت لوحدك يا مسكين؟ ولا حاجة، شاورت لها ضحكت لي. لا لا، وحياة والدك، رتب دماغك كده وفهمني بالراحة. شوف يا سيدي، بعد انت ما نزلت وجه الزبال وقفلت النور ودخلت السرير، لقيت نور ناعم بيتسرب من شيش الشباك. الشباك المغلق بالظبط. قمت وقربت من الشباك، لقيت النور جاي من الشباك اللي في العمارة اللي قدامنا. وبعدين حصل ايه؟ فتحت الشباك وبعدين يا ترى مين اللي صاحي لحد دلوقت؟ الله الله الله الله، ده النور طفى. يمكن تهيؤات يا ابو حنفي، استهدى بالله كده ونام، نام احسن لك. الله، دي مش تهيؤات بقى، النور نور تاني. وبعدين بقى اما ابص لنور الشيش واشوف مين اللي واقف. ايه وبعدين حصل ايه؟ اتكلم، سكت ليه؟ لقيت يا رؤوف يا اخويا، لقيت ملاك نازل من السماء. ايه، راجل واقف في الشباك؟ بقول لك ملاك نازل من السماء تبقى برضو راجل. امال ايه يا محمود؟ انسى ولا كل الاناث. مين اناث دي؟ بقول لك ايه، انت هتديني الوش الخشب وتقفل دماغك معايا، مش هقول لك اللي حصل. فتح مخك وما تطعنيش. ما تزعلش، المهم ايه اللي حصل؟ اول ما بصيت لها ضحكت لي، فرحت، فرحت قافل الشباك على طول. ليه بس؟ ليه بقى واحده بتضحك لك تقوم تقفل الشباك في وشها؟ ده كلام ناس عاقلين برضو. بصراحه انا خفت من كلامك ومن كلام الباشا الزبال. وبعدين عملت ايه؟ اوعى تقول لي بقى رحت نمت وسبتها لوحدها في الشباك. بصراحه يا خيبتك يا خيبتك، ده انت طلعت حتة حمار. بس هي ما نمتش كمان. وعملت ايه؟ بصراحة ما جاليش نوم، رحت للشباك تاني لقيتها واقفة، فتحت الشباك بالراحة وبصيت منه. ها وبعدين راح الضحكة وقفلت الشباك. احسن. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا رؤوف؟ ما انت عمال تقول لي عفاريت، والواد الزبال يقول لي اللي بيسكن الشقه دي ما بيكملش اسبوع. انا خفت يكون الملاك السماوي ده هو السبب. المهم انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ودي عايزه كلام، لازم اقابلها، بس ازاي وفين وامتى مش عارف. ايه يا شمردل يا بنتي، مالك قاعده لوحدك كده ليه؟ ما تيجي تقعدي معانا. لا عليك يا ابتي، انني استجم واستمتع بالصوت الذهبي هذا. ايه ده مين اللي بيغني ده؟ اوه، الا تعرف من هذه؟ لا. هذه سيده الغناء العربي، السيده الاصيله، السيده ام كلثوم، وهي تجدو يا مجد يا ما اشتهيتك. طيب يا بنتي، طيب اللي انت هتتعشي معانا ولا مش ناوي الليله دي؟ أترك سيدة الشرق العربي من أجل الفتاة من الطعام؟ أيعقل هذا أيها الأب الرشيد؟ رشيد، تبا لك ولكل من كل من أكمل وكن جريئا. لا أستطيع يا فلتتك بدي، لا أستطيع. يا سلعتش، كلم يا سلعتش. ربنا يخلصني منك ومنها في ساعة واحدة عشان استريح بقى. جايلك يا مشمردل، جايلك يا خليفة الترماية أبو سنجة. جرأة يا راجل، ده كلام الناس واقفين برا وانت عمال تهزر وتاتي. من هؤلاء ايتها الزوجة المتخلفة؟ ايه ده الحاج جابر صاحب العمارة اللي قدامنا. استر يا رب استر، انا كل ما بقابل الراجل ده بيعكر دمي وبيخليني ابقى عاوز ارقع له صداقه. هدئ من روعك يا والدي. حاضر، ساكون اكثر من هادئ. روح يا شيخ، ربنا يبتليك ببرومه في مخك زي اللي في لسانك. وبعدين بقى ما تدعيش على البيت لا يكون باب السما مفتوح. هو في الدنيا زي شمردل يا حبة عين يا بنتي. يعني ايه؟ انا مش فاهم انت عاوز تقول يا حجاب. اعوذ بالله، ايه مالك يا عتر؟ وشك اتغير ليه؟ بصراحة كده وما تأخذنيش، انت ريحك تقيل على قلبي. اشوف فيك يوم يا راجل. ده كلام برضو، ده احنا جيران والوش في الوش. اللهم طولك يا روح، مش تخش في الموضوع على طول يا اخي. اتكلم يا سجابر اتكلم. عمي عمي عمي عمي، انت عارف طبعا ان الانسة بنت حضرتك يا عمي. الانسة شمردل. ما تاخذنيش يعني، ما تاخذنيش. ما فيش حد ناوي يتقدم لها. مش بقولك انت ريحك تقيل على قلبي؟ والله ينكد عليك، ده انا قصدي شريف والله يا عمي. طب ما دام قصدك شريف يا سجابر، ايوه انا هروح عندهلك بقيه افراد المعسكر عشان يبقى الكلام قدامك وقدامهم وتواجههم. بس يا عمي عمي لا مؤاخذه يعني، لا مؤاخذه اصلا انا بستحي شويتين، ويمكن الانسه شمردل بتستحي برضو شويتين. شمردل تستحي؟ ايوه. لا ابدا. ايوه يا عمي. انا بقول كده احسن يا عمي، يعني عشان تاخد الراي المتين في المليان. برافو. وتبقى دي هي النهايه. بس انا بصراحه يا عمي. يا شمردل يا شمردل، هات امك وتعال. يا اهلا وسهلا. أهلا يا بيك. اهلا وسهلا عمي. انت منور يا ابني. بحضرتك عاوز تتجوز شمردل؟ حاضر، يلا بسرعه يا اولاد تعالوا. عمي عمي انا بصراحه مش عارف، لا مؤاخذه يعني، لا مؤاخذه مش عارف هقول لها ايه يا عمي. لا لا لا، انت مش هتقول اي حاجه خالص. خير يا عتر؟ هل حدث حب جلل يا والدي؟ الا جلل. هتبقى فضيحه بجلاجل. ابني العزيز صاحب الستين ربيعا، واللي متجوز قبل كده ثلاث مرات، جاي طالب ايد شمردل بنتي. سامع ام شمردل؟ بس خلاص بقى، انا كلامي خلص لحد هنا. بعد اذنك بقى عشان ما تصعبش عليا. انا مش مطمن. انت رايح فين يا عمي؟ انت يا بواب، انت يا بني ادم اللي تحت. ايوه استاذ محمود. خير؟ ميه اتقطعت يا بني ادم، شوف لي شويه ميه عندك. يا استاذ محمود انا مش فاضيلك دلوقتي، لو فيك نفس تعالى شيل معاي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ماله؟ ها؟ سلامتك يا حاج جابر. ايه الحادثه دي ولا ايه؟ هو دخل في ترماي ولا ايه؟ ما خبرش عاد. انا لقيته مرمي على الرصيف زي ما انت شايفك ده، ما بينطقش وعمال يشاور وبس. يا ساتر يا رب يا ساتر. معقول؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده انت متبهدل قوي يا حاج جابر. ايه اللي حصل؟ بيقصد ايه؟ هيقول لك جدري ومكتوب. يا ساتر يا رب يا ساتر، ده انت ما فيش حتة فيك اللي واخده غبطة وورمة. طب شيل شيل شيل معايا شيل. بالراحة بالراحة بالراحة، الراجل خلاص مش نافع. بقول لك ايه يا محمود بيه، الواجب برضه نبلغ البوليس. خلاص خلاص خلاص، بلاش بلاش، على مهلك. شيل معايا شيل شيل يا سيدي. بس لو اعرف مين اللي عمل فيك كده. وبعدين يا استاذ رؤوف، وبعدين استاذ محمود كده بقاله اكتر من اسبوع ما جاش المكتب. معلش معلش يا عم كامل، اصل الملاك اللي بينزل من السما ايه نزل له وقعد قدامه وباين عليه مش هيسيبه. ملاك ملاك ايه يا ابني؟ بس ايه الحكايه؟ لا لا ما تاخدش على كلامي يا عم كامل، بس دعيله ربنا يسترها معاه ويعدي منها على خير. ربنا يسترها معانا ومعاه. بس لو اعرف يا ابني ايه حكايه الملاك دي. خلاص خلاص يا رؤوف، انا ما بقيتش قادر، انا لازم اقابلها باي طريقه. طب ما تشاور لها تنزل تقابلك. مش راضيه، عماله تشاور لي اجي اقابل ابوها. طب وبعدين هتعمل ايه؟ انت اللي بتسالني برضه؟ اياك انا عمال احكي لك وعمال اشرح لك وانت مش هنا. طب بالهداوه بالهداوه بس كده عشان نقدر نوصل لحل يرضيك ويرضيها. احنا ناسيين حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ ابوها. طب وايه يعني؟ واحد جاي يخطب بنته، ايه المشكله في ده؟ أيوة يعني افرض أنها طلعت من عيلة محافظة وبعدين أبوها يبوظ الخطوبة لو عرف أني كنت بشاور لها من الشباك المغلق؟ أيوة أيوة أنا لحاسس أن طريقي كله بقى مغلق مغلق مغلق يا ولد ولا مغلق ولا حاجة. تعال تعال أنا هرسم لك خطة ما تخرش المية وساعتها هتدعي لي. شوف يا سيدي الباب يا شماردن، انت يا ام شماردن، انت يا بشر يا اللي جوه، انا في الحمام مش قادر اخرج كده. طيب خلاص يا سلعتر خلاص يا اخويا ما تزعقش هفتح اهو. مساء الخير. مساء الخير. يا ترى الاستاذ العتر موجود يا هانم؟ هانم موجود بس هو في الحمام. طب يا ريت حضرتك تديله خبر. اقول له مين؟ محمود الوجيز جاركم اللي ساكن قصادكم من اسبوع. اهلا. ايه انت بتقول مين؟ يا نهار مش فايت. ايه ده؟ ايه اللي تزوق دي؟ الا اقولها جاركم الجديد تم ترزع الباب في وشي كده. باين عليها هتضيع يا ابو حنفي زي غيرها. لكن لا ولا يهمك، انا مصمم المره دي وعشان الورد ينسي العليق واضرب الجرس تاني وتالت وعاشر لحد ما اخطب الملاك ملاك السماء. ترى ايه يا ام شماردن؟ الله ايه الحكايه؟ مالك يا وليه؟ الله الوليه متسمره كده ليه؟ انت ايه مش سامعه جرس الباب؟ ما تروح تفتحي. لا روح انت ربنا يستر. اروح كده يا وليه؟ اروح بالشكل ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ ما تنطقي تكلمي حرام عليكي هتجيلك على دماغك. هو مين؟ مين يا مرستان؟ الساكن الجديد. يا نهار زي بعضه. طب روحي افتحي الباب عقبال ما غير هدومي، روحي دخليه في الصالون. يلا يلا يا وليا ربنا يوريني فيكي يوم اخبر. يا ترى العتر بيه خلص الحمام ولا لا؟ خلص. عال طب من فضلك ممكن أقابله؟ ممكن. ممكن تبلغيه حضرتك؟ بلغته. طب المفروض أعمل إيه دلوقتي يعني؟ ادخل في الأوضة اللي هناك دي، ما تتحركش من هناك، أنت فاهم؟ حاضر. إيه ده؟ عاملة زي المخبرين السريين كده ليه دي؟ يا شماردل تعالي يا حبيبتي، تعالي لما عدل خلقتك دي شوية. أيوة حذري فذري بقى، مين اللي قاعد في قط الصالون دلوقتي؟ أكيد والدي يحتسي القهوة ويقرأ الجريدة. ربنا يكون في عونك يا ابني. يا بنتي لا، عارفة السكن الجديد اللي سكن في الشقة اللي هناك دي؟ حضر بقدميه إلى هنا فارس الهمام. أريد خيمة وعنزتين، أريد خيمة وعنزتين يا أمي تصرفي. الأستاذ محمود الوجيز. الوجيز؟ أتقولين الوجيز؟ أنعم وأكرم به من اسم. يا رب ربنا يعوضنا فيك عوض الصبرين. استهدي بالله يا بنتي لحد ما بوك يندهلنا. أريد أن أتملى من عينيه عن قرب يا أمي. إيه يا ابني مالك قاعد بعيد كده ليه؟ ما تقرب جنبي هنا. انا عمي محمود الوجيز. ايوه عارف يا ابني محمود اللي ساكن في العمارة اللي قدامنا. خير في ايه؟ بصراحة يا عمي انا سمعت عن حضرتك كتير وعن اخلاق حضرتك الكريمة العظيمة اللي تشرف اي حد يقرب منها ويناسبها. يناسبها؟ ايوه يا عمي. يناسب مين؟ انا ابني ما عنديش حد عشان تناسبني فيه. باين عليك عكيت يا ابو حنفي، والملاك اللي نازل من السما دي طلعت مراته. بس مش حرام، مش حرام الجمال والشباب بتاع الملاك ده يندفن مع راجل فوق الستين زي ده؟ عجبت لك يا زمن. ايه يا ابني انت سرحت كده ورحت فين؟ ها مع حضرتك يا عمي. بس انا عمي كوكو كنت اقصد يعني. اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا ابني. اهلا الله وسهلا. الله الله الله، مين دي بقى؟ هو متجوز اتنين ولا ايه يا استاذ؟ انت يا ابني. ايوه مالك. اهلا اهلا اهلا يا فندم. اهلا اهلا وسهلا. لا مؤاخذه اصلي تعبان شويه. اهلا وسهلا. الست دي تبقى المدام مرات. الله، هو حضرتك ما تاخذنيش يعني متجوز اتنين؟ ربنا يديك الصحة ويفتح عليك. ايه الحلاوة دي؟ ده مش قر والله ولا حاجة. انت متجوز عليا يا سلعتش؟ يا لهوي الحقيني يا بنتي. الله الله الله. الحقيني، ابوك اتجوز عليا، الحقوني يا ناس. الله يعجل عليك يا شيخ. انت جدع، انت مين اللي قال لك ان انا متجوز فيه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ عايز مني ايه؟ ولا حاجه يا عمي. انا اسف يا جماعه. في ايه؟ عن اسلوب عن اسلوب. استنى عندك هنا. انت رايح فين؟ انا انت مش هتنزل من هنا الا لما تقول لي مين الثانيه دي. بعد العشره دي كلها، عشره السنين، تبقالي يا سلعت. يا ولي عقالي وربنا ما حصل. اسكت خالص. حول ولا قوة إلا بالله. هي مين؟ انت احسن حدا. هي دي والله هي دي. هي دي مين؟ انت ايه يا متخلف؟ انت ايه اللي بتعمله ده؟ هي دي مراتك التانية. انت بتقول ايه يا استاذ؟ هي دي اللي انا اقصدها. ربنا يشفي الكلاب ويضرك يا اخي. ربنا يرزقك باللي ينشف دمك زي ما نشفت دمي يا غريب. شماردة البنتي. ايوه فالح، دي شماردة البنتي. انت قصدك ايه؟ انت قصدك ان دي تبقى مراتي؟ انا مقصودش حاجه. لما دي بنتك، امال بتقولي ما عنديش بنات للجواز ليه؟ ها؟ كنت هتجنني. خلاص بقى اسكت يا اخي. واسكت ليه؟ ها؟ انا عاوز اعرف ايه الحكايه، عايز اعرف. تمهل قليلا وسنحاول ان نتدبر الامر. نعم نتدبر الامر. انت بتقولي ايه؟ طب روحوا انتوا بقى اعملوا لنا حاجه نشربها. حاضر. ما تنحيش كده يا بنتي، خدوا منك وروحوا. يلا يلا. حاضر يا اخويا. حاضر. تعالي يا اخي. نتدبر الامر. اهم مشيوا. ايه الحكايه بالتفصيل بقى؟ ها انت شككتني في نفسي. لما انا طلبت منك ايد بنتك قلت لي ما عنديش بنات للجواز ليه؟ ايه مش عاجبك؟ في حاجه شايفها فيها مش مناسبه؟ من حق افهم يا ابني. والله ولا اي حاجه تعيبك. امال يعني العيب ده في بنتك يعني مثلا ولا حاجه؟ انت اتجننت. انا بنتي احسن بنت في الدنيا. يا مثبت العقل والدين يا رب. يا عم فهمني قبل ما يحصل لي حاجه من كلامك ده. شوف يا ابني، بنت تقدم لها قبل منك 5 عرسان. 5؟ ما تقطعنيش عشان اكمل. اتفضل. والخمسة بعيد عنك وبعيد عن السمعين، بعد الخطوبة انسى. اه؟ انسى يعني انسى ايه؟ صدفة طبعا، صدفة يعني. انسى وصدفة؟ انا مش فاهم يعني ايه؟ يعني بيموتوا بعد الخطوبة. نعم. ما هو ما يمرش أسبوع إلا لما يكون الزبون اتكل على الله. اتكل على الله 5 مرات وتقول لي صدفة؟ ما هو عشان كده أنا اختصرت الكلام معاك وقلت لك أنا ما عنديش بنات للجواز. معقولة الجمال ده كله يفضل كده واللي يقرب منه يتوكل على طول؟ وأنا عشان كده وعشان خايف عليك قلت لك ما عنديش بنات تتجوز. سلام قولا من رب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولحد دلوقتي ما عرفتوش إيه السبب؟ يا ابني ده مقدر ومكتوب. شفت إزاي؟ عشان كده الحج جابر اشترط عليا إني ما افتحش الشباك. أيوه. عشان الشباك ده هو اللي بيطل على شباك أوضتها اللي هي كمان بتبص منه. والخمسة فتحوا الشباك وجم يخطبوها. فهمت انا دلوقتي بقى، عشان كده الزبال كان عاوز يضمن فلوسه مقدما. على العموم يا ابني انا اتشرفت بمعرفتك وربنا يوفقك مع انسانة تانية. يعني ايه؟ مين قال ان حسيب الملاك ده؟ لا لا لا لا، قصدي بنتك دي. يعني ايه؟ يعني انا هخطبها. والخمسة اللي توكلت ده مقدر ومكتوب. دول ما بيكملوش أسبوع يا ابني. صدفة صدفة يا عمي صدفة. انسى، مش أكتر من صدفة. صدفة 5 مرات صدفة وأكتر من كده كمان. بس أنا خايف عليك يا ابني. قول يا رب وأنا حسبت لك إنها صدفة. وبصراحة بقى يا عمي أنا بقيت مغرم صبابة ومش هقدر أعيش بعيد عنها. هات إيدك. عاوز إيدي ليه؟ هات إيدك عشان نقرأ الفاتحة. مش معقولة، أنت إيه يا ابني؟ أنا محمود جاركو يا عمي. أنا آسف، قصدك لازم تاخد رأي العروسة. طبعا من حقك، اتفضل اسألها. يا ابني فكر كويس. فكرت يا عمي فكرت، أرجوك ما ضيعش وقت. اللهم إني بلغت فشل. يا شمردل يا شمردل، هات أمك وتعالوا. خيرا يا أبتي. إيه رأيك في الأستاذ محمود؟ إنه رجل. والله العظيم أنا عارف إنه راجل. أنا بسألك عليه، إيه رأيك فيه؟ أبتا، الخجل يقتلني. هي بتقول إيه؟ هي بتكلم لغات؟ استنى أنت. إيه رأيك يا مشمرد؟ الرأي رأيك أنت يا سلع عطر. يا ابني أنا ما غشيتكش، أنا قلت لك على كل حاجة. يا عمي اتكل على الله ومد يدك أمال. ربنا معاك يا ابني، وادي إيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا رب، النور اتقطع ليه؟ استر يا رب. آمين. استر يا رب. ده إيه ده؟ احنا لسه ما عملناش اي حاجة. لا تقلق يا والدي لا تقلق، فلدي من الشموع ما يجعل بيتنا ظهرا. طب ايه رأيك يا سي محمود؟ جرى ايه يا عمي؟ ما يبقاش قلبك خفيف ومهل. صدفة صدفة صدفة طبعا. طب نقرأ الفتحة على نور الشموع. معلش يا ابني. ونقضيها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. مبروك عليك، مبروك عليك انا يا عماه. مبروك يا ابني، مبروك يا شمردل، مبروك يا بنتي، ربنا يجعلها آخر الأفراح. أعوذ بالله، ليه كده بس؟ قصدي آخر فرح تبقى هي عروسة فيه. جرى إيه يا مشمردل؟ هتصحي الجيران. يوه، دي بنتي أسلعت ولازم أفرح بيها. أمال استني استني، أنا اللي هفتح الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لا مؤاخذة يا عم العتر. ما يصحش تزغرطوا في ليلة زي دي. أبويا يا عم العتر لسه ما خرجش. لا مؤاخذة، أبوك ما خرجش منين يا ابني؟ أبويا لسه ميت من 5 دقايق. الله الله الله الله، خد الشر وراح. البقية في حياتك يا ابني. البقية في حياتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. مع السلامة يا ابني. مع السلامة. ما نجيلكش حاجة وحشة. سلام. إن شاء الله تبقى آخر أحزانك. المرة دي العطر يسيع الجيران. حاج إبراهيم البرغوت مات من 5 دقايق. يا ساتر يا رب. ظن هتقولي صدفة برضه. طبعا صدفة. الله، ده كل واحد بيتولد مكتوب يومه وساعته على جبينه. أنا فخورة بيك أيها الفارس المقدام. نعم، حضرتك بتقولي حاجة؟ بتحييك على شجاعة. أنا ملاحظ يا عمي إننا ما تكلمناش بالتفاصيل، يعني المهر والشبكة العقد الحاجات السخيفة دي. طلبات سعادتك إيه؟ يا ابني ما تسبقش الحوادث يا عمي، عشان الواحد يستعد ويرتب نفسه للمستقبل. يا عم انت اصبر بس، اصبر لما تعدي الليلادي على خير. وبعدين بقى، طب المهر عايز كام؟ مش عاوز مهر. طب والشبكة؟ مش عاوزين شبكة. أنا لدي أنواع مختلفة ومتنوعة من الخطبات السابقة. جرى إيه يا شمردل؟ البنات الصغيرين الحلوين اللي زيك ما يتدخلوش في كلام الكبار. إنه مستقبلي يا أمي، ويجب أن أناقش من سيشاركني حياتي ومستقبلي في الأيام المقبلة. يا أخت استني لما الليلادي تعدي على خير الأول. المستقبلي وحياتي ربنا يستر على الجدع. ماذا بك يا عماه؟ ما لي أراك واجما. في طلبات تاني؟ قول كل اللي انت عاوزه، قول. كلامك مباح، قول. لا مؤاخذة يعني عمي، انا ملاحظ ان الانسة هي اسمها ايه؟ شمردل. شمردل يا ابني، شمردل. شمردل. ايوه شمردل. ايوه شمردل. ده اسم، ده كان من قلة اسماء. المهم أنا ملاحظ إنها مكسوفة مني، وبصراحة أنا شايف بعد إذن حضرتك طبعا إننا نتقابل مع بعض برا علشان نحاول نقرب من بعض، ده بعد إذن حضرتك طبعا. يا سيدي أنت مستعجل على إيه؟ لما بكرة يجي يبقى يحلها ربنا، يبقى فيها فرج كده. طب أستأذن أنا بقى، وبكرة بإذن الله حفوت على الأنسة سفرجل شمردل. معلش معلش، هو يعني ما لقيتش غير الاسم ده يا عمي، معقول؟ المهم سلام عليكم. انتظر السلام. انتظر لحظة، سأشعل لك شمعة تأخذها معك كي تضيء لك الطريق وأنت تهبط. من يد لا نعدمها يا ست شفر شمر سحر شمر. بلاش بلاش. سلام عليكم. سلام عليكم. والله صعبان علي أوي الجدع ده، لسه في عز شبابه وزي السكرة. يلا كله مقدر ومكتوب. ماذا حدث لك يا خطيبي؟ قالوا يقول لي اشوفها بكره. استنى يا عم كامل لما نسال في الاستعلامات عن قط الاستاذ محمود. طيب اهو يلا. من فضلك الاستاذ محمود الوجيز اللي جه امبارح بالليل قطه فين؟ اللي هناك دي. شكرا. تعال يا عم كامل. يلا يا استاذ زعوف، الله يدعي وصابتك يا استاذ محمود. محمود حبيبي الف سلامه ليك يا استاذ محمود. شناني مكشره شناني، والله يسلمك يا عم كامل. اخبار الشاي بتاعك ايه دلوقتي؟ نعم بتقول ايه؟ انا عارف انا عارف. المهم ايه اللي حصل يا محمود؟ ابدا، بعد ما قرينا الفتحة ونازل على السلالم اتزحلقت على السلم. يا ساتر يا رب. هو انت كنت في الدور على الشارع؟ على العموم الحمد لله الحمد لله انها جت على قد كده. الحمد لله الحمد لله رؤوف. انا قلت انها النهايه وقريت الفاتحه على روحي، بس حاسس ان كلامي تقل شويه. معلش معلش، افتح بقك كده يا محمود. الله الله الله، ده ما فيش ولا سنه. هي اسنانك راحت فين؟ انا عارف تلاقيهم على السلم شمردل. مين يا اخويا شمردل؟ شمردل الملاك اللي نازل من السما. هي اسمها شمردل. ايوه. بقول لك ايه، المفروض انك تخف انت بقى عشان زمانها جايه، وانا مش عاوز حد يشوشر علينا واحنا بنحب بعضينا. نعم بنحب بعضينا. تحب ايه يا ابني؟ انا وشمردل. انت وشمردل؟ شفايل. ده انت بقيت شرك خالص وما تنفعش في اي حاجة. قال يحب. قال يلا يلا يا عم كامل. مع السلامة. يلا عشان البيه يحب. مع السلامة. سلام ايها الفارس المغوار. مع السلامة. من الدور السابع يا راجل. مع السلامة. ولوني على صيف. ادخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا حبيبتي، تعال تعال معرفك برؤوف صديق العمر وعم كامل. هي دي الشفاء. حبيبتي يا رؤوف، حبيبتي اللي كلمتك عنها. ماله يبحدكوا فيا هكذا؟ تحشم يا رجل. جرى ايه يا عم كامل؟ مدفوق يا رؤوف. من غير مؤاخذه يا استاذ محمود. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك. بس دي جميله قوي يا محمود. مش بقول لك ملاك ونازل من الشمع؟ ارجوك لا تتكلم كثيرا يا خطيبي حتى لا تزداد الامك. نعم هي بتقول ايه؟ سأقول لك فيما بعد. اظن الزياره قد انتهت الان، وجزاكم الله خيرا لزياره المرض. حاضر حاضر. السلام عليكم يا محمود يا ابن الزمخشري. وعليك السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا سيبوية. وعليكم السلام ورحمة الله. واخد بالك يا عم كامل؟ نعم. جزاك الله خيرا لزيارة المريض. نعم يا بني. عارف دي معناها ايه؟ لا يعني سمعنا بقى. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وحشتيني وحشتيني يا حبيبتي قوي، وحشتيني. إنني أهفو إليك، قلبي كاد يتمزق لبعادك ودموعي تنساب من أجل جراحك. إثر سقوطك المريع ليلة أمس. ربنا يخليك لي يا شمردل. يا ترى إيه الحاجات اللي أنت جايباها معك دي؟ هذه بعض المطبوعات من أمهات الكتب وبعض شرائط الكاسيت كي تسري عنك في وحدتك. يا ترى جايبة إيه بقى؟ مفاجأة. مفاجأة؟ مفاجأة ستثلج صدرك ولا تتوقعها. خيرا. كتاب سلافة النديم ومقدمة ابن خلدون. الإنسان الكامل للجيلاني وبدائع الظهور لابن إياس. وبداية المجتهد ونهاية المقتصد. ما رأيك؟ الحقوني. لما الصراحة حبيبي أعلم أنك تطير فرحا بهذه المجموعة النادرة من أمهات الكتب. إني لأهديها إلا لمن استولى على تلافيف قلبي ومهجتي. بالله ما سرحك يا شمردل؟ كيف تتأكد أنني أهوى؟ أنا مش متأكد. ده الحمار. أعلم يا حبيبي. دعك من المطبوعات وإليك بالمفاجأة الكبرى. أشطر يا رب أشطر. مجموعة الأغنيات على مجموعة من شرائط الكاسيت النادرة أيضا والتي لا تجد مثلها عند أي إنسان. وانت عندك أي حاجة موجودة عند أي حد تاني؟ أبدا، ده أنت منفردة في كل شيء. إليك بأول شريط، مجموعة أغنيات منتقاه من على أسطوانة قديمة لصالح عبد الحي ومحمد عثمان. ما رأيك؟ ألست أهواك؟ بلى يا حبيبتي، والله العظيم بلى. رايحة فين يا سعاد؟ رايحة أوضة 45 عشان معاد الحقنة بتاعته. طب والله لو سمحتي لما نخلصي ابقي فوتي على 25 عشان عنده كونسلت. مساء الخير يا أستاذ محمود. مشي الخير. معاد الحقنة. حقنة؟ ايوه حقنة. شيء انا اتفقت مع الدكتور اني ما اخدش اي حقن. وده برضو كلام يا أستاذ محمود. يلا ما تضيعش وقتي عشان عندي عيانين تانيين. مش تدهني براحة، احسن زي ما انت شايفة، مش مستحمل. بس كده؟ طب ده انا مشهورة ان ايديا خفيفة. اما لو تيلة كنت عملت ايه؟ لما تخف بقى هبقى اقول. على فين يا شمردل يا بنتي؟ اكيد على المستشفى عشان محمود. اليس من حقي ان اكون بجوار خصيبي اثناء مرضي؟ لا من حقك طبعا. هو مش المفروض انه هيخرج النهارده؟ لا اعلم والله، ولكني ساتقصى الامر ثم اخبركم بما قد يحدث. احنا يا اختي عاوزين محمود يخف بسرعه عشان نفرح بيكوا بقى. امه علي النعمه تلاقيك عاوزها النهارده قبل بكره. المهم يا والدي أن أتزوجه وهو في صحة جيدة. أنا مش فاهم إيه الحكاية؟ هم بقالهم أكتر من 3 ساعات عاملين كونسلتو عليه. ربنا يستر وما يحصلش حاجة. الغريب يا أخي إن الممرضة اللي اسمها سعاد دي عمرها ما غلطت وطول عمرها مجتهدة. هو في حد يا أخي ما بيغلطش؟ أهي غلطت، ولولا ستر ربنا كان راح فيها. حد برضه يدي حقنة المريض غلط؟ المهم وهي في التحقيق عمالة تعيط وتقول ما هو اللي قال لي بلاش حقن، وهي اللي أصرت. يلا وربنا معاها ومعاها. السلام عليكم. خيرا، هل حدث شيئا؟ لا أبدا، أصل في مريض خد حقنة غلط وأكيد في حالة خطرة دلوقتي. أعوذ بالله. يا ترى من هذا المريض وما اسمه؟ المريض اللي في الأوضة رقم 45 اللي اسمه محمود الوجيز. من؟ خطيبي؟ وخطيبة؟ وخطيبة؟ الحمد لله على سلامتك يا نور عيني. هو مش هيقدر يرد عليك دلوقتي لأنه لسه دايخ. محمود يا من أنار ليل الطويل. نعم حضرتك بتقولي إيه؟ أهواك يا فؤادي وأفتديك بأمي وأبي. إيه مالك؟ في إيه؟ البنت اللي جوه دي باين عليها اتجننت. محمود أيها الفارس المغوار، يا من اقتحم أسوار خوفي وقلقي، ابق لي. شأبقى شأبقى يا حبيبتي، شأبقى كي أتزوجك حتى آخر قطرة من دمي. أحبك أحبك برغم ما أعانيه، أحبك وسنتزوج. أردت أم لم تريدي سأتزوجك سأتزوجك. لا بد أن هناك شيئا حدث، سأتطلع الأمر وأعود إليك. أنتم قاعدين؟ المستشفى بتتهز، الزلزال بيهز المستشفى. محمود فتايا، شمرجل شمرجل عمري، أقسم إنني سأتزوجك رغم أنف الزلزال والسلالم والكوارث والحقن، والذي نعرفه والذي لا نعرفه. سنتزوج سنتزوج سنتزوج. أحبك يا محمود وأهواك يا محمود. أحبك يا شمردل وأهواك. قلبي يعتصر خوفا منك يا شفرج يا شمردل. كنتم مع النافذة المغلقة، اشترك بالتمثيل رؤوف مصطفى، إبراهيم كمال، أحمد كمالي، جمال زغلول، أحمد السعدني، محب كاسر، وشادية حسني. الهندسة الصوتية سيد كامل. النافذة المغلقة تأليف حسن زين العابدين، إخراج يسري علي.